نعم لا نعم قال سبقون به قال سبقون به نعم في هذا المعنى سبقون إليه يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا يمكن يمكن لكن المعنى الثاني أظهر الأول أظهر إيش؟ نعم يعني معناه أن الإيمان يرتفع عن قلبه ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا يكون مثل شيء ارتفع فوق رأس الإنسان كأنه ظل إن ما يرتفع كل إيمان ما يرتفع كل إيمان يعني هو حال مباشرة ما كفر ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرض في حال الذل فإنه يؤثر ويفكر ويصلى عليه ما يقال أنه ارتفع بالكلية يقال مؤمن لا مسلم يقال أنه مسلم يقال أنه مسلم أي نعم يقال مؤمن يقال مسلم نعم إيه لكن كونه كبول له معناه أنه بقي منه آثار بقي منه آثار على القلب لأن الظلة تظل الإنسان تظل الإنسان لكنها ما هي داخلة في الإنسان ولهذا ما هنا يقول مثلا لو يزن الزاني لو يموت الزاني وهو على المرأة المذي بها أنه يموت كافرا إلا على رأي الخوارج ولا أنا ما يقول منها نعم من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر بل قال الشيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر نعم وش كيف يسبهم وهو يشك شلون يشك لا سب الصحابة المعين في تفصيل لكن سب الصحابة على سبيل العموم قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك فهذا كفر ما في أشك الرسول قال خير القرون القرني كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقه وأنهم ارتدوا إلا قليلا لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول كلهم وعد الله الحسنى أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء شلون في هذا؟ ها؟ أي يقول واحد يكره هذا الرجل يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته كذا يكره يقول هذا متشدد هل يكفر أو لا يكفر؟ ها؟ وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول لا أنا داعي نغرر به هذا جهل غير إيش هو أحيانا بعض الناس ما يكره العمل قد يكره الشخص نفسه كره شخصيا أما إذا كرهه لعمله في السنة وأن الذي حمل على كراهته أنه عمل السنة فهذا مثل ما فعل الكفار مع رسول الله كانوا يحبون الرسول لشخصه لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا تحكم فيه لا هذا خطر هذا خطير جدا هذا ربما يؤدي الكفر لأن الله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله لكن ما أظن أحد يكره لأنه يمكن لو عمل بها ما كان العمل

ويمثلون بهم، ما يعني ما يستبعد ان هذا يكون، لكن ما سمعنا بهذا. نعم. نعم نعم نعم. والله هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والله ما في الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة، والله يقول كل وعد الله الحسنى، كيف يعدهم الله الحسنى يصير كلهم مسبوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما خلق القرآن؟ أي هذا خطأ. نعم يوجب الكفر، لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء المستثنون، فإذا كونهم يستثنون هؤلاء ما هو إلا الإضلال، بإضلال الناس مو حقيقة، ما هو بأنهم صحابة. نعم. قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين. نعم. قال لا تسبوا أصحابي. نعم. نقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد من ذهب ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفه من السابقين، ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا السابقون بالنسبة للاحقين هكذا، ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. نعم نعم. لا، أما مسألة الخلقية والبدنية الجسمية هذه فهذه لا أكفر بها لا شك، لا أكفر بها، لكن في مسألة الدنيا يحتاج إلى ينظر في هذا الأمر. نعم. هنا يقول لأن الإحسان الصحابي الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه أنه متبع له، متزم الاتباع، وكل من اتبع أحدا والتزم الاتباع فهو من صحابته، يعني كونهم ينقادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون أنفسهم أنهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صحيح. نعم. تابعين بس ما اجتمعوا بالرسول، ما اجتمعوا بالرسول، ما اجتمعوا بالرسول، هي تتكون من أمرين، يعني الاجتماع والإيمان. هذا المشهور، هذا هو المشهور ولا شك فيه، مثل ما ذكر أهل العلم قالوا لأن هذا صحر. أربعمائة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ مصطلح الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار، ها؟